صفا وكم اجتبى لكم الكعبة اجتباكم أنتم وجعلكم أمة وسطا وكم اجتبى أباكم إبراهيم فجعله خليلا ونبيا ورسولا وأبا الأنبياء اجتباكم أنتم لدينه ولهدايته كما قال تعالى هو اجتباكم اختاركم اصطفاكم لطاعته ولعبادته هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فكما اجتباه اجتباكم وكما اجتبى لكم الإسلام وكما اجتباكم اصطفى لكم الإسلام وجعل نبيكم شهيدا على كل الخلق وجعلكم أنتم شهداء على جميع الأمم ونبيكم شهيد عليكم وعلى كل الأمم هو الذي صفى زيد وكذلك جعلناكم وكذلك أمة جعلناكم أمة وسطا الوسط في الشيء خياره وعدله ومصفاه ومصطفاه جعلكم أمة وسطا خير الناس وأشرف الناس وأكرم الناس كما نبيكم خير الأنبياء أنتم خير الأمم وكما نبيكم مصطفى الله من خلقه أنتم أيضا مصطفاه من أممه كرما من الله يؤتي الفضل من يشاء وهذا كقوله تعالى في غير ما آي من الآي وأظهرها كنتم خير أمة أخرجت للناس أيها المسلمون أيتها الأمة الإسلامية أنتم خير أمة برزت للناس بالعدل والتوحيد والأحكام ونشر الفضائل ونشر آداب الأنبياء وعدم التشديد عليكم فيما كان من قبل على غيركم من الأمم في الإصر والأغلال التي كانت عليهم والشدائد التي كانوا يعيشون عليها ما جعل عليكم في الدين من حرج وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق 70 أمة أنتم خيرها على الله وأكرمها وهذا يجب أن يزيد المسلم إسلاما ويقينا بالله وشكرا له وكثرة طاعة في كل ما يؤمر به وترك كل ما ينهى عنه في الطاعة بما يستطيع وفي النهي بالكل وكذلك جعلنا وكذلك لماذا كذلك عطف على آيات سابقة وقد سبق أن قال الله لنا عن إبراهيم اصطفاه وجعله خليلا وجعله نبيا وجعله رسولا وقد أوفى الكلمات التي أمر بها وامتثل أمر الله في المنشط والمكره وبنى الكعبة المشرفة وشرع مناسكها وأحياها وجددها وشريعته أصل الشرائع التي جاءت بعده ولم يهتدي لها ويجددها ويتمسك بها إلا المسلمون، وكل أولئك من الأديان التي أتت بعده كل ما ادعوه من اتباع ملته لم يكونوا كما ادعوا، إنما أنتم الذين تمسكتم بذلك وحدكم الذين وجهتم إلى القبلة التي كان عليها وحججتم الحج الذي شرع له وطفتم بالكعبة التي أمر ببنائها ومعه ولده إسماعيل زيد. وكذلك جعلناكم أمة وسطا فكما اختار إبراهيم اختاركم وكما اصطفاه لنبوته اصطفاكم لدينه وكما جعله خير الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم جعل نبيكم خير الأنبياء على الإطلاق وأفضلهم. تلك الرسل فضلناها بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، لم يقل ذلك تفاخرا ولا تعاليا ولكن أمرا من الله وشكرا لنعم الله وتعدادا لما أنعم الله به عليه وليزداد المسلمون به اعتزازا وله طاعة ولله شكرا. وكذلك جعلناكم اخترنا لكم حولناكم خلقناكم أمة وسطا، وسط الشيء خيره وأكرمه وأعدله. وقال الكلبي وسطا أي دين لا نقص فيه ولا زيادة، لا نقص كالدين الذي وصل إليه اليهود بعد التحريف والتلاعب، والنصارى عندما حولوا دينهم وتلاعبوا فيه زادوا فيه ما لم يؤمروا به من التبتل وعدم الزواج والقصر على واحدة والكثير من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم كما قال تعالى ابتدعوها في الدين لم يفرضها الله عليهم، ومع ذلك ما قاموا بها، زعموا التبتل وهم كاذبون، زعموا البعد عن النساء وهم كاذبون، زعموا القصر على واحدة وهم كاذبون، فسق دعارات فجور من أخمص أقدامهم إلى مفارق رؤوسهم، ومع ذلك يأبون إلا أن يقذفوا سادتهم المسلمين بالشهوانيين لتزوجهم أربعة ولغير ذلك مما أكرمهم الله به، وحين فعلوا التزموا ولم يخرجوا عن حده. أما هم زعموا الواحدة فحرموا الثانية حلالا وأباحوها حراما زيد. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لتكونوا كنتم وسطا بين الأمم خير الأمم لتحكموا فيهم ولتجعلوا شهداء عليهم، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. أنتم شهداء الله على الناس والرسول شهيد عليكم، ف في الأحاديث الكثيرة المستفيضة في الكتب الستة صحاحا وسننا ومسانيد أن نوحا تأتيه أمته يوم القيامة فيقولون له ما أتيتنا بشيء وما أنذرتنا، فيأتي الملائكة من قبل الله تعالى فيسألون نوحا فيقول بلى قد أنذرتهم وأمرتهم بما أمرني به ربي، فينفون ذلك فيقولون لنوح عليه السلام من يشهد لك؟ فيقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيرجعون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم نشهد، أرسل لهم نبيا ورسولا وعصوه وتمردوا عليه وكذبوا في الدنيا والآخرة. فيقول أمة نوح وما الذي أعلمكم بذلك وجئتم بعدنا؟ فيجيبون جاءنا محمد صلى الله عليه وسلم من ربه بالقرآن الكريم وفيه ذكركم وأنه أرسل لكم نوحا وصبر وصابر وبقي يدعوكم 1000 سنة إلا 50 عاما إلى أن ضجر ودعا عليكم. نحن نؤمن بما قال لنا نبينا وبما أنزل عليه، فنشهد شهادة الحق بما أشهدنا الله عليه، فيخرسون ويغلبون بالحجة، فيشهد عليهم نبيهم صلى الله عليه وسلم نعم قد أنزل علي كتاب الله القرآن الكريم فتلوته عليهم وقصصت عليهم فيه قصة نوح وبقية الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي إحدى الروايات تعرض الأمم قبلنا فيوجد أكثرهم، وفي الأنبياء من لم يؤمن به إلا واحد وإلا اثنان وإلا ثلاثة، والكثرة منهم آمن به من لا يتجاوز عدا أصابع عشرات لا تبلغ للآلاف. فالكل يسأل من قبل الملائكة أصحيح يا أمة نوح ويا أمة إبراهيم ويا أمة موسى إلى أمة عيسى أنذرتم؟ فيقولون لا. فتسأل أنبياؤهم فيقولون بلى أنذرناهم وبلغناهم بما أمرنا الله به. فيقال لهم من الذي يشهد لكم؟ فيجيب الجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذاك قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس، شهدون بفعل الفاعل من خير أو شر، شهدوا على الأنبياء بأنهم صادقون، وشهدوا على من كفر برسالاتهم أنهم كاذبون. فيتم الشهادة صلى الله عليه وسلم فيشهد على أمته بأنه صحيح قولها لقد قرأت عليهم كتاب الله الذي أنزل علي من ربي وفيه ذكر رسالات الأنبياء قبلي ومن آمن من قومهم بهم ومن كفر، فهم يشهدون بما أشهدهم الله ورسوله سلبا أو إيجابا، إيجابا للأنبياء وسلبا لأممهم، ويزكي ذلك ويصادق عليه نبيهم وإمام الأنبياء جميعا نبينا صلى الله عليه وسلم. وكما قال تعالى في آية أخرى: كيف إذا جئنا بك شهيدا على هؤلاء. كان صلى الله عليه وسلم عندما يقرأ هذه الآية يبكي عليه الصلاة والسلام، كيف سيتحمل الشهادة بمفرده على كل هذه الخلائق صلى الله عليه وسلم، وذلك لشرفه وخاتم رسالته وإمامته على الأنبياء قبله، وكون أمته أكبر الأمم وأشرف الأمم وأوسع الأمم، وكونه اختص بين الأنبياء بأن أرسل لكل الأبيض والأسود، لكل الخلائق، لكل الشعوب عربا وأعجاما، منذ ظهر في هذه البطاح المقدسة وهو يقول: إني رسول الله إليكم جميعا، للجن والإنس، لكل الخلائق، منذ دعاهم إلى اليوم، إلى يوم النفخ في الصور إلى يوم القيامة. وما الأنبياء قبله والرسل قبله إلا أنبياء قوميين ورسلا قوميين، أي ما أرسلوا إلا لأقوامهم. وفي الحديث المتواتر خصصت بخمس منها: أن الأنبياء قبلي كانوا يرسلون إلى أقوامهم خاصة، وأرسلت إلى الناس كافة، فجميع الشعوب منذ دعاها صلى الله عليه وسلم تعتبر أمة محمدية، اليهودي منهم النصراني، المشرك والوثني، المرأة والرجل، الكبير والصغير. فمن استجاب وقال لبيك اللهم لبيك، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو من أمة الإجابة، المستجيب المطيع الذي أكرم بالهداية. وأما الذي لم يستجب فهو أمة الدعوة، أي المجال الحيوي للدعوة المحمدية، فسمعوا الدعوة وسمعوا النداء وسمعوا قول الله يدعوهم وقول الرسول يدعوهم ويحضهم، فتمردوا ولم يطيعوا، فقامت عليهم الحجة ولزمهم عذاب الله إن ماتوا على الشرك، ولا مغفرة لمشرك، ويغفر الله لسواه لمن شاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الله تعالى يقول لنا هنا، وهي الآية التي تؤكد بل وتقطع بأن القبلة كانت إلى الأقصى بالقرآن والوحي، لا بالاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، فهو الذي جعلها قبلة، وهو الذي أمر استقباله في الصلاة إليها، هو الآمر الأول، وهو الآمر مرة ثانية بالتحول عنها إلى الكعبة المشرفة. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها وهي الأقصى إلا لنعلم من يتبع الرسول هو امتحان من الله ولله أن يمتحن خلقه بما شاء كيف شاء أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فقد بدأت فتنتهم وامتحان صدقهم وامتحان إيمانهم بتحويلهم عن القبلة ليعلم الناس ويرى من منهم سيكون المطيع ومن منهم سيكون العاصي وأن الصلاة لله والعبادة لله وإنما جعلت القبلة اتجاها للتوحيد ولكي يصلي عباد الله كلهم إلى اتجاه واحد ولقبلة واحدة لأن الفرقة عذاب والوحدة رحمة ولأن الله أمر ولله أن يأمر ما شاء كيف شاء لا يسأل عما يفعل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه لنختبر لنمتحن لنفتن الصادق ليظهر صدقه ونختبر الكاذب ليظهر زيفه ليظهر نفاقه ليظهر أن الإيمان لم يكن منه للعمق وإنما هو نطق باللسان ليس له يقين في القلب ولا تركيز في بقية الحواس في بقية الجوانح إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه والانقلاب على العقبين هي الردة الرجوع للكفر هي ما يقوله سفهاء الناس اليوم الرجعية رجعوا القهقرى رجعوا الخلف ولكن هؤلاء المنافقين يقولون عن المؤمنين رجعيين والقرآن يسميهم هم الرجعيون ورسول الله يسميهم هم الرجعيون إلا أن نعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ينقلب يرجع يتحول يدبر كل هذه صفات على عقبيه بعد أن كان مستقبلا تجاهه يذهب أمام جبهته وعينيه وإذا به يستدبر نفسه ويرجع على عقبيه من حيث أتى وقد أتى من الكفر والشرك وعبادة الأوثان والظلمات والضلال فهو حين عصى الرسول ولم يتبعه في قبلته وأخذ يتساءل تساؤل السفهاء من أهل الشرك والنفاق واليهودية ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فقد أدبر من قال ذلك ونكص على عقبيه وقد حدث هذا في صدر الإسلام عند التحول من استقبال الأقصى إلى استقبال الكعبة المشرفة فضعاف الإيمان ضعاف النفوس أثرت فيهم خزعبلات اليهود وأضارير المنافقين وضعف الشخصية من اليقين فأخذوا يهرفون بما لا يعرفون وينتقدون ويقولون عن نبي الله ورسول الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لما فعل ذلك أكنا قبل على ضلال ثم اهتدينا فإن كان الأمر كذلك هل ضاعت كل الشهور 14 16 17 التي كنا نستقبل فيها الأقصى مصلين أهكذا الأمر أليس هذا تذبذبا أليس هذا ترددا فأخذوا يقولون ما يوحي بهم إليه شياطينهم فكفروا وارتدوا على عقبيهم أي صاروا رجعيين. والرجعية هي الوثنية، هي عبادة الأصنام، هي ما عليه هؤلاء الناس الذين يقذفون المسلمين ويشنعون عليهم، لأنهم رجعوا لله ولدينه الحق الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم منذ 1400 عام. فهم يقولون عما مضى هو الرجوع إليه، على أن الرجوع للشرك هو الشرك، فلقد كان قبل ذلك الشرك والشرك منتشر. وما أرسل الإسلام حتى تحولت النصرانية إلى وثنية واليهودية إلى وثنية. وعندما دعا صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان كان وحده المؤمن، وبقي دهرا لم يؤمن به إلا امرأة هي خديجة، وإلا ولد هو علي، وإلا رجل هو أبو بكر. هم وحدهم الذين كانوا على الحق، وكل البشر غير هؤلاء كانوا على الضلال، على الشرك، على الوثنية، إلى أن هدى الله من هدى. والحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. آمنا بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوة وبالقرآن إماما. اللهم ثبتنا على ذلك واحشرنا عليه إلى يوم لقائك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآسرنا ولا تؤسر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. والحمد لله رب العالمين. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر بما ثبت في الصحاح وعن الصحابة وفي القول الحق. ويؤكد هذا المعنى ما ورد في صلاة العصر خاصة، قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحاح: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. يؤتى كما قلت أمس، يؤتى نوح عليه السلام بأمته فيسأل عما أمرها به ونهاها عنه من رسالة الله التي أمر بتبليغها، فيسأل هل بلغت، فيقول نعم، فتسأل أمته هل بلغك نبيك نوح، فتقول ما أنذرنا بشيء وما أمرنا بشيء. فيقال لنوح من يشهد لك، فيقول محمد وأمته. فتسأل أمته أتشهدون أنه قد بلغ، فتقول أمته نعم، فيشهد لي على شهادة أمتي نبينا صلى الله عليه وسلم، فأقول نعم صدقوا وقد بلغ نوح قومه، فأشهد له وتشهد له أمتي. حديث صحيح رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه وأصحاب أمهات السنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالأنبياء وبأممهم، فيسأل الأنبياء: هل بلغتم ما أمرتم بتبليغه لأممكم؟ فيقولون: نعم. فتسأل أممهم: ممن كفر؟ فيقولون: لا، ما أنذرنا بشيء وما أمرنا بشيء. فيقال للأنبياء: من يشهد لكم؟ فيقولون: محمد وأمته، ومع النبي اثنان وثلاثة وألف وأقل وأكثر. فتشهد أمته، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بصدق تبليغ الأنبياء. فيقال لهم: وما يدريكم، وإنما جئتم بعدنا. فيقولون: أرسل لنا خاتمكم عبد الله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فأنزل عليه القرآن كتاب الله، فيه قصصكم وما بلغتم به، ومن أطاع ومن عصى، ومن قبل الرسالة ومن جحدها. فيقول نبينا عليه الصلاة والسلام: نعم، أشهد على شهادتهم، فقد صدقوا. فذلك قول الله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول شهيدا عليكم. مرت جنازة والرسول صلى الله عليه وسلم بحيث يراها ويراه المشيعون لها، فيقول الناس: نعم المرء كان هذا الميت، فقد كان عفيفا طاهرا. فيقول صلى الله عليه وسلم: وجبت. فتمر جنازة أخرى فيقولون: نعم رجل، يقولون: بئس رجل السوء كان هذا، إن كان لفظا غليظا. فيقول صلى الله عليه وسلم: وجبت. فيسأل صلى الله عليه وسلم: ما وجبت أولا وأخيرا؟ فيقول: وجبت لمن شهدتم له بالخير، وجبت له الجنة، ومن شهدتم له بالسوء وجبت له النار. حديث في الصحاح البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي الأسود قال صلى الله عليه وسلم: من شهد له منكم أربعة فقد وجبت له الجنة. فقالوا: يا رسول الله، وثلاثة؟ فقال: وثلاثة. فقالوا: يا رسول الله، واثنان؟ فقال: واثنان. أنتم شهداء الله في الأرض. وذاك معنى قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول شهيدا عليكم. على الناس منذ أمة آدم إلى أمتكم. وبهذه الآية استدل من قال: الإجماع حجة، بأن إجماع المسلمين على الثناء على أحد، إجماع أهل الخير، أهل الفضل، أهل الصلاح، على الإشادة برجل والشهادة له بخير. كان معنى ذلك الشهادة له بالجنة. ومن أجمع عليه أهل الخير من المسلمين وأنه رجل سوء وجبت له النار، لأن إجماع المسلمين حجة. وقد استدل الإمام الشافعي بقوله تعالى: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. من تولى، من ولي ووالى غير ما يوالي المسلمون، والى الكفار، والى المنافقين، والى المبتدعين، والى الجهلاء، والى أصحاب المذاهب الضالة الباطلة. والله الله ما ولى، وإلى جهنم وبئس المصير. وعلى هذا إجماع المسلمين لم يخرج عنه إلا من اعتبر خارجا عن الإسلام كالطوفي وأمثاله من الدخلاء في الإسلام والدخلاء بين العلماء، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يقول ربنا عز وجل: القبلة التي كنت عليها حولناك لها، جعلناها قبلة لك، وهي القدس وهي الأقصى، ما حولناك عنها للكعبة، وغيرناها إلا لنختبر، إلا لنمتحن، إلا لنجعل هذا التحويل فتنة. فمن صبر وأطاع وامتثل فله الجنة، ومن أبى فإنما يولي الأدبار ويتولى على عقبيه ويصبح مرتدا. وفي الحديث عن ابن عباس وغيره أن جماعة من الناس حين أمر المسلمون بالتحول من قبلة الأقصى إلى قبلة الكعبة ارتدوا وزادوا في الردة والضلال، فقالوا: رجع محمد إلى دين آبائه. وكانت الفتنة في ذلك ما أثارها اليهود أعداء الله ورسوله وأشد الأعداء للمسلمين عداوة. إن يكن محمد والمسلمون في استقبالهم للأقصى على حق، فهم قد تركوا الحق بتحولهم عنها، وإن كانوا على باطل فهم يشهدون على أنفسهم أنهم كانوا على باطل مدة 17 شهرا. فقال الله لهؤلاء السفهاء كما سماهم: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قال ربنا يعلمون الحجة ويلقننا إياها، قل لله المشرق والمغرب، فالمشرق لله والمغرب لله، كان أقصى أو كعبة، فمن صلى لا يعبد الكعبة، ومن صلى للأقصى فلا يعبد الأقصى، فالمعبود الله على أي حال، من استقبل الأقصى قبل ومن استقبل الكعبة بعد، وإنما هي قبلة تتوجه الناس إليها، والمعبود الله وحده. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها في هذا التعبير الإلهي، ما جعلنا القبلة دليل لمن قال إن الصلاة إلى الأقصى كان بوحي من الله بأمر من الله ليس باجتهاد من رسول الله. فقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها يؤكد بكل قطع وبكل دليل أن الله هو الذي جعلها قبلة بوحيه وبأمره، ولم يترك ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ليجتهد فيه. قلنا ويقطع بهذا لو كان ذاك اجتهادا منه وهو يتشوق إلى استقبال الكعبة لاجتهد مرة أخرى وغير قبلة الأقصى واتجه للكعبة كما يريد، ولكنه مأمور من الله وينتظر الأمر بالتحول عن الأقصى إلى قبلة أبيه إبراهيم عليهما السلام، وهي فتنة. وارتد كثيرون ومن معانيها، فلقد كان يقول اليهود لو انتظرت قليلا في استقبالك للأقصى واقتصرت عليها كنا على وشك أن نؤمن بك ونعتنق دينك، ولكنك تركت قبلة الأنبياء واتبعت قبلة قومك. وقالت قريش من لم يؤمن منهم بعد عدت إلينا وتركت قبلة غيرنا، فهذا دليل على أن الحق معنا، فلما تعود لقبلتنا فقط وتسفه آلهتنا؟ فكانت فتنة قام بها اليهود والمنافقون والكفار من العرب ومن غيرهم من الناس، فارتدت ضعاف النفوس وتزلزلت عقائد من لم يثبت على الإسلام ويحسن دينه. وذاك معنى قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، إلا لنختبر، إلا لنبتلي، إلا لنمتحن، هل هؤلاء يتبعون النبي لأهوائهم أو يتبعون لأنه القائد للحق رسول الله إلى الهدى المبلغ عن ربه ما يوصل الناس إلى ربهم وإلى دينهم الحق؟ إلا لنعلم من يتبع الرسول لا هواه ولا ضلالاته ممن ينقلب على عقبيه فيرتد على عقبيه للكفر كما كان ويتهم الرسول وأبى إلا الشرك والكفر والردة. فقال ربنا وإن كانت إلا لكبيرة إلا على وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، هو كذا، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، أي هذه التحويلة من الأقصى إلى الكعبة إنها لكبيرة، إنها لعظيمة، إنها لابتلاء للنفوس، فمن كان يعبد الله لا يعبد شرقا ولا يعبد غربا ولا يعبد حجارة وطينا، كانت هذه الحجارة والطين اسمها الأقصى أو اسمها الكعبة، فالكل خلق الله وخلق الله لا يضر ولا ينفع، فالأمر لله والنهي لله والدين لله الأمرين المؤمن إلا عليه أن يطيع ويمتثل، وليس عليه أن يتصرف برأيه أو بهواه. فمن استكبر ذلك واستفضعه إلى أن ارتد على عقبيه فقد خسر الدنيا والآخرة، وعند الامتحان يعز المرء أو يهان. فعندما امتحن ذلوا وهانوا ولم يستطيعوا الوقوف على قدمين في ساحة الإيمان وساحة الثبات عليه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله فما هي بكبيرة؟ إنما كانت كبيرة على المنافقين وضعاف النفوس وأصحاب الأهواء والمترددين من المؤمنين. أما الثابتون، أما الهداة، أما الذين يعلمون من أول يوم آمنوا